فقل لي كلاما بلا ذاكرة ألغيتها من سنين وما زلت بين دروب الهوى حائرة، فكل المواعيد ألغيتها من سنين وما زلت بين دروب الهوى حائرة، فكل المواعيد ألغيتها من سنين وما زلت بين دروب الهوى حائرة. تعبت من البحر يغتالوا لي، تعبت من الريح والشمس والموجة الدائرة، تعبت من البحر يغتالوا لي، تعبت من الريح رحلي